قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. الآية الكريمة أرجوك تتحدث عن معنى قرآني، لابد على كل مسلم ومسلمة أن يلتفت إليه، فشوية خلي بالك يعني. لكن قبل الدخول إلى معنى الآية، أكو عندنا وقفات، ربما هذه الوقفات تساعدنا وتخلينا نصل إلى المعنى بشكل أسرع. الوقفة الأولى، تلاحظ أن الله عز وجل يقول ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب. شبابنا أبويا أنت شوي التفت لهذا المعنى، وتدري جنابك باللغة، يجمع اللغويون على أنه ذلك يشار فيه لما بعد، يعني للأبعد، ما يشار فيه للأقرب، يقال للأقرب هذا. فليش رب العالمين دا يجعل الكتاب بعيد عن القائل؟ هذا أكو بي فرد إشارة وبي فرد معنى كثير، لو استمع للمسلم وركز بي، أنا متأكد حتى نظرت للقرآن راح تختلف. بلك يمي، لو يم الجهال دي يلعبون، خلي بالك يمي. الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن، شنو الهدف من إيجاد القرآن؟ الهدف من إيجاد القرآن هو توضيح الدين، صح ولا لا؟ وإلا شكو ينزل القرآن؟ الغاية من وضع الكتاب، الغاية من وضع القرآن، هو أن القرآن يوضح الدين، وبالتالي إطار الدين، الإطار اللي رب العالمين راد الدين يصير به، شنو هذا الإطار؟ البعض يقول هذا الإطار عام، يعني الدين للجن والدين للملائكة والدين للإنسان، هذا رأي وهذا قول، وربما هذا الرأي هو المشهور. لكنه من تنظر إلى قرائن اليوم، القرائن الواقعية تدلك على أنه الدين إطاره إنساني، الدين مو إطار جانوتي ولا إطار ملكوتي. يعني أضرب لك فرد مثال للتوضيح، الجن منين مخلوق؟ مخلوق من مارج من نار، صح لو لا؟ يعني بشرفك هم سامع أنت، هل من العقل والمنطق أنا أقول للمارج من نار توضى بمي؟ ميسي، هل أستطيع أن أقول للجن اغتسل غسل الجنابة؟ وهل الجن لديه نطفة كالإنسان؟ مو إحنا من نتحدث هذا الحديث، إحنا عدنا شباب دا يترقى ذهنا، واليوم إحنا دا نعيش عصر الحرية، ماكو تكميم للأفواه، ماكو تكميم للألسن، ماكو قيود للعقل في أن يفكر داخل إطار منظومة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. احنا شنو فرقنا عن غيرنا؟ غيرنا يعني من تروح للغرب تلقى مثلا فرانسيس بيكون، تلقى الفيزياء العبقري الحديث ريتشارد ديكنز، من يجي يفكر يقول أنا تفكيري طبيعي، وين ما يوصل خلي يوصل. احنا كمسلمين نقول لا، تفكيرنا ما يتعدى منظومة رسول الله والعترة. ليش؟ لأنه رسول الله وعترته الطاهرة خلونا منظومة كبيرة جدا، بيها فكر وبيها علم وبيها توضيح وبيها ثوابت. بمجرد أنه إحنا نجي نعمل الفكر في هاي المنظومة وحقك نوصل إلى مو نتيجة، نوصل إلى نتائج. فأرجع إلى صلب الموضوع، إطار الدين إطار إنساني. نعم سورة الجن يقول الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. شوف يهدي، بينما النص اللي ده نتكلم عنه اليوم شي يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إطار الدين إطار إنساني. أمر آخر وقرينة أخرى ودليل آخر، شبابنا دقائق ما أطول عليك بس أصبر وخلي بالك، دليل آخر يؤكد هذا المعنى. شنو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الموضوع كلنا نعرف به أنه الإنسان خليفة الله على الأرض، لكن أكو موضوع آخر أنت دا تلتفت له لو لا، وهو وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا مو معنى وضعوا جباكم على الأرض وقلوا لآدم أنت ربنا، مثل ما دا يسألني بعض الشباب شنو ماهية السجود، من قالهم اسجدوا يعني شنو ضعوا جباكم على الأرض؟ لا، السجود هو التسليم لقيادة الإنسان على الأرض. اليوم مو الجن هو اللي يقود العالم، حتى يجي لي أجلكم الله كم مشعوذ يقبل يقلب لي الإسلام مسخرة، يخلينا مضحك علتش بين الشعوب. الناس تتطور بالعلم، حضرة جنابة يتطور لي في الأمور الماورائية ويقيم لي أدلة ما أنزل الله بها من سلطان، وكأنما الجن هو الذي يحرك العالم. الخلافة إلي آني مو للجن، الخلافة مو للملائكة، للإنسان. الإنسان هو اللي عمر الأرض، الإنسان هو اللي بنى، الإنسان هو اللي طور، الإنسان هو اللي وضع الأفكار. هذا القرن العشرين وهذه الحركية اليوم بالجنب المادية وهذا التطور وهذه التكنولوجيا وهذا خروج الإنسان إلى الفضاء، صناعته للمركبة الفضائية منين إجت؟ تخيل أنت منين إجت هذه؟ من يقول لي من الشباب؟ أرد أشوف بالك يمي لو وين؟ منين إجا كل هذا التطور؟ منو؟ الجن طوره؟ ها؟ الجن أبو الأحمر ما أدري شو اسمه له، أم الصبيان طورته، طوره دكتور ألبرت أينشتاين، دكتور ألبرت أينشتاين صفن. لاحظ لاحظ فكر، قال المسافة بين الشمس وبين الأرض آلاف الكيلومترات، شلون اجى الضوء في لمحة مس تطلع الشمس يوصل الضوء إلى سطح الأرض؟ تمام لو لا إخواني؟ ثواني سرعة الضوء. قال إذن هذا الفضاء اللي حيطنا هذا مو عدم اللي حولنا، أي شنو هذا؟ شو بوع؟ قال زين أني من أصعد للسيارة وتسير السيارة بسرعة مقدرة، الوقت يختلف، يعني اللي يمشي إلى كربلاء الآن واللي يصعد بسيارة الوقت يختلف ما بين الماشي وما بين الصاعد، إذن الوقت يختلف من شيء لآخر. على هذا الأساس أوجد لك النظرية النسبية الخاصة والعامة